الدنيوي وطرف دنيوي دنيوي. هكذا الناس كل الناس له طرفان، طرف الأدنى وطرف الأعلى. فهذا إثمان متصل. قال أن هذا الطرف وهذا الطرف كلاهما من مبدأ إلى متناء على هذا الإثمان، فليس الإثمان موصولا. فلو كنا هذا الإثمان أو هذه الأبدان فاستناها إلى الخبطان، كل خبطة عبارة عن مدة زمنية. فنقول مثلا البخاري يقول حدثنا أحمد بن محمد خلاص، يبقى أحمد بن محمد يقول له قال حدثنا أبو سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك حديثا في هذا الإسناد. يبقى البخاري هذا الإسناد فيه أحمد بن محمد وكذلك عيينة من الزهري أنس بإسناده رباعي، إسناد رباعي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. فهذا الإسناد المتصل، هذا الإسناد المتصل خلاص، هذا أحمد وهذا سفيان وهذا الزهري وأياس، فكل طبقة تؤثر مرحلة زمنية. هنا البخاري وهذا الشيخ أحمد بن محمد وهذا ابن عيينة وهذا الزهري وأياس. فالحديث المعلق أن يوقف هذا راوي من أوله، أوله من هو ولا الفاتح، يعني نحن البخاري ولا نحن في الصحابي، بس البخاري أول الإسناد دائما من نفسه، وبعدين هو يترقى يترقى من كل ما يترقى فتح فلان، كأنه ارتفع من الزمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة زمنية. ولذلك كل ما يقول حدث الأمراء عن فلان اسمه علوم اسم علوم ونقيض النزول خلاص. فالإسناد البخاري اللي يقول حدثنا أحمد، طيب خليكم بقى ذكر الإمام أحمد من الإيه؟ من الإسناد. إذا حنقطع مسافة الإسناد بحيث الآن تبقى المسافة الثانية دي أصبحت غير موجودة. فقال البخاري وقال سفيان بن عيينة، يبقى حدث من ليس أحمد من إيه؟ الإسناد. يبقى إيه؟ هنحن المدة الزمنية من الإسناد هيبقى كده إيه؟ صح؟ يبقى الإسناد إيه؟ قال الإسناد معلقة، طب يعني كل الدول لديه معلوم من بعد، عشان كده اسمه إيه؟ اسمه معلق. الإمام البخاري رحمه الله يعلق كثيرا في صحيحه بخلاف بخلاف الحديث المقطوعة مقطوعة الإسناد في مدة حوالي 14 موضع، إنما البخاري في مئات المواضع أو في عشرات المواضع. البخاري رحمه الله إنما يعلق حتى يمهد للحديث المرفوع الذي أورده الموصول في هذا الباب. إن البخاري مقدم مثل البراء الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية بخلاف الإمام مسلم. مسلم لم يفعل ذلك، مسلم صنف كتابه على الأبواب، ولكنه لم يصنف الكتب، صنف كتابه على صنف صحيحه على الكتب، ولم يصنف كتبه على الأبواب. يقول باب كذا باب كذا، لا مسلم لم يفعل ذلك، انما صنعه جماعه واكثر من بوب في منطقه وتبويبه هو الامام النووي رحمه الله. يعني تبويب المنطقه مسلم ليس مصطلح مسلم، انما هو مصطلح النووي، انما مسلم هو الذي قدم كتابه الى صحيحه الى كتب. تقول الترجمات الثلاثه الباطله الحسه والسته الثلاثه والسته الى اخره. البخاري رحمه الله قسم صحيحه الى كتب وقسم الكتب الى ابواب، وتقدر استنباط السند من الاحاديث، فإذا تبنى الإمام المفسر رحمه الله حكما من الأحكام فإنه يذوب له ثم يمثله بعدة من الأحاديث المرفوعة من الأحاديث المعلقة أو من الأثار المعلقة بين يدي الحديث المنزل في هذا الباب ليعرض رأيه لذلك. ونستفيد من هذا ما قاله الإمام أحمد: لا تقول لا تقولن بقول ليس لك فيه إمام. من حيث إذا تبنى قولا لا أقول لا تقل قولا أنت وحدك الذي قلت لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. لأن معنى الدافع لقول القرآن احمل كل العصور المتأخرة على أربعة أقوال. فتأتي أنت الآن فتستحدث قولا خامسا وتزعم أنه الحق ولم يقل فيه أحد قد على الأمراء. إذا معنى هذا باختصار أن كل من سبقت ضد طريق الحق وأنت وحدك الذي عرفته لا تقل قولا ليس لك فيه إيمان. فكذلك الإمام البخاري إذا تبنى قولا من الأقوال يذكر من تلفظه. لا أقول على سبيل الاستيعاب أن البخاري لم يستوعب ولكن يذكر بعض من تلفظه إلى هذا القول لكنه يحذف إسناده حتى لا يعرف معناه الملحدة. وكان عنده نتائج كلها كان عنده هذه الأثنين لكنه صنف كتابه وسماه الجامع المختصر الصحيح المختصر. فأرسل تلميذه إلى التابعين إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى من دون التابعين عرض محل الكتاب. فلذلك هو يعرف لطريقة الجنة إلا أن يعرف لطريقة الجنة أو لطريقة التمرين. الجد أن يكون الزمع الذي استخدمه البخاري في نسبة القول إلى قريه مبنية للمعلوم كأن يقول قال وذكر وحكى. إنما التمرير يكون الفعل مبني المجهول قيل حكي ذكر جاء اللي هو صحيح علماء التمرير. أما الجد هو أن يكون الفعل مبنية للمعلوم. فالبخاري رحمه الله إما أن يعرف صيغة الجد فأن يقول قال فلان فما قال في هذا الباب. كل الآن الأحاديث المعلقة والآثار استخدم البخاري فيها لفظ قال على سبيل الجد. وقال العلماء كل معلقات البخاري التي جذب فيها بنسبة القول إلى قائله صحيح. يقرأ الفتح الثاني وهو ما علمه بصيغة التمرير رقيلة وحكية وروية. فبعض الناس يقول إن البخاري إذا قرر القول فهذا يعني أنه قد يكون ضعيف وهذا ليس بشرط. في معلقة البخاري بعضها ضعيف في معلقة البخاري معلقة ضعيف لكنها قريبة جدا يمكن في موضع او موضعين في هذا الكتاب كله. وان يقول هل البخاري هذا يكون في احد البعيد من لان البخاري هو الاحاديث الحديثة هذه البخاري. اما الاحاديث المعلقة فليست على ضد البخاري لهذا إذا رأى البخاري من صحيحه كلاما معلقا لابد أن تقيد إلى العزو إلى البخاري التعليم. يعني مثلا ولو قال البخاري قال الحسن البصري قد عليه بالعزو في إمامة المبتدع والمكتوب قال البخاري وقال الحسن قد عليه بالعزو. لو افترضنا أن هذا هو عدد الحديث المعلق البخاري إن عالم تجد هذا الكلام إلى البخاري فلا تقل رواه البخاري وتذكر. يعني دي خطيئة عند العلماء انما لا بد ان تكون رواه البخاري معلقا لا تجد المعلقة. ليه؟ لان المعلقات ليست كلها على صدق البخاري. في منها على صدق البخاري فيها مالك على صدق البخاري ولكن انا لا تجد في جملة الكتاب لان صحيح البخاري هو جملة من احاديث المسندة التي اسندها البخاري لكلمة قال فيها اختفى الاعتدام عن فلان. انما الاحاديث المعلقه فبد ان تعلوها يعني قال البخاري ان تذكر هذا الصفه رواه البخاري معلقه ثم تحكم غزلت له مقدمه ما اخذ بها لصحيحه وهذه المقدمه ليست على الفرض غزل فاذا اورد مسلم الحديث في هذه المقدمه واردت ان تعلو الحديث الى كتاب مسلم فلا بد ان تقول اخرجه مسلم في المقدمه ولا تعلم انه كما تسال يوجد فيه مقدمه صحيح مسلم التاليف ليس على المقدمه اذا لا بد اذا عرفت ان مقدمه مسلم ان تخصص العدوى في المقدمه أن البخاري رحمه الله يعلق ليمهد لأحاديث الباب ويمهد لفكرته ورأيه بالمسألة كما فعل هنا وكما فعل في غرف الأبواب لذلك. فأنت الآن سمعت مني وتريد أن تؤدي القول عني إلى الآن فكيف تنقل القول عني؟ هل تقول حدثني ان تقول اخبرني ان تقول انبأني ان تقول سمعته ان تقول قالني اي صيغه من هذه الصيغ تستخدم اذا نفذت الكلام عني الى الناس في الان في وقت التحمل خلاص التحمل يعني انك تستعيني وتتحمل وخذلك كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها حمل يعني اخذ العلم فحملها مسلم انت الان تلميذ بعد مده فتصير سلفا ولك تمارين وتجد فاذا اردت ان تنقل العلم عن جنودك الى الناس عدم خلق سلفا فماذا انت قائل ان بأي صيغة وصيغ تنقل هذا العلم، تقول حدثني أو أخبرني، أنا لا أنا قلت لا، فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب لأجل هذه المسألة، خلاص؟ يعني أنت سمعت مصدر العلم، وتأسست بآثار طلب العلم، وبدأت في نشر العلم، يعني صباح وقت التحمل وجاء وقت الأداء، فعقد البخاري هذا الباب لذلك. فقال وقال لنا الحميدي اول ما تسمع وقال لنا يفسر معي شيخ عمرو بخلاف ما اذا قال البخاري وقال ولم يذكر كلمه لنا ولم يذكر كلمه لنا البخاري يقول قال ويستخدمها في التعليق كما في الحديث الذي بعده وقال ابن مسعود فالبخاري قال لك ابن مسعود لا البخاري رحمه الله اذا قال قال لنا تساوي حدثنا لانه في مواضع من التاريخ الكبير يقول وقال لنا فلان ويقول روى هذا الحديث في صحيحه او في غالب صحيح لدى المفرد او قصه بعد العباد او الصلاه حتى الامام او اجل البخاري يقول في الدين الشريف قال لي او قال لنا ويقول في هذا الكتب حدثنا وهذا الحديث بعينه هو الذي ذكره في التاريخ الكبير. والاستاذ الحميدي هو عبد الله بن الزبير. وافتتح البخاري صحيحه بالروايه عنه او الذي راى عنه حديث شرح اعماله بالنيابه. وانما الكل يجب ان يقراه عن الحميدي عن سيده سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن لؤي الزين على عثمان بن وصف الذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتنزل البخاري هذا الكتاب بالتحديد. قال حدثنا حميد حدثنا سفيان حدثنا عن نزيل الانصار حدثنا محمد بن ابراهيم سمع عقاده سمع جوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحمد والسبب الحديث انما الاعمال والجهاد والحدث كل امرئ ما يقول. والحمد حميد صاحب الحسنى المشهور له وزنا مطبوع في المدللين وكان من اذكر الناس للامام سفيان العويلي وايضا كان من اذكر الناس للشافعي كان المقام الشافعي الشرعي. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا. يعني كل هذه السير لا فرق بينها وبين بعضها عند مين؟ عند ابن عيينة والامام سفيان العيينة ابو محمد بن بلال. وسفيان العيينة رحمه الله كما قال الشافعي لولا سفيان ومالك فذهب علم اهل الحجاز. سفيان بن عيينة يعني امام الثقه المرتب وهو الوحيد في الدنيا من بين المدلسين الذي تستوي عنعنته مع تفصيله للسماع فقط بن عيينة. هذا المدلس لابد ان يقول حدثني او انبأني او سمعت الان يذكر صفه الانقاذ الذي تفيد انه سمع ذلك من شبيه وشرطه. ولو عن على المدلس والاثنان رد عليه لو قال عن فلان كل العلماء يردون عليه حديثه الا ان يصرح بالتحكيم الا سفيان بن عويه الا سفيان بن عويه فهذا هو الوحيد الذي تستوي عن عدده مع تقريره بالسماع كما صرح بذلك ابن حبان في مقدمه تقريره وهو يتكلم عنه من المسلمين. ونزل ابن حبان ان ليس في الدنيا من له هذه الخصيصه الا سفيان بن عيينه وقال انه كان لا يجلس الا عن ثقه مثل نفسه ولا نعلم هذا لاحد الا لسفيان بن عيينه رحمه الله. فلما نقل الامام البخاري هذا الكلام عن سفيان بن عيينه علمنا انه مراد البخاري واختياره. اذا كان البخاري يذهب الى رد سفيان بن عيينه انه لا فرق بين هذه السير جميعا. وهذا هو اصل الوضع اللغوي للكلمه كما قال تعالى فيومئذ تحدث أخبارا فذكر تحريما وذكر الأخبار وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. وهذا في الإنباء والإخبار التحليل والإنباء والإخبار وإثبات الثناء كله بمعنى واحد وهذا على أصل الوضع اللغوي. وإلى هذا أدينا إلى القول بأن يكون هذه الصيغة بمعنى واحد ذهب إمام أهل المدينة في زمانه وهو محمد بن جهاد الزهري رحمه الله وذهب إليه مالك وابن عيينة كما سمعتم الآن ويحيى ابن سعيد الصفار وذهب إليه أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الكوفة وهو الذي اختاره ابن الحارث في مفتقر لكل هذا السياق وكذا. ونقل الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك عن الائمه الاربعه انهم يقولون بذلك. وذهب اخرون الى التقرير ما بين ان ياخذ التلميذ من الشيخ او ان يقرا التلميذ عن الشيخ. فقالوا إذا جاءت اللفظة مضغطة فهذا يدل على أن الشيخ الذي قرأ. لو قال التلميذ حدثنا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا هكذا بإطلاق فهذا يدل عليه أن الشيخ الذي قرأ. فإذا قرأ على الشيخ فينبغي أن يخير أن قال حدثنا فلان بقراءة فلان عليه. أو أنبأنا أو أخبرنا بقراءة فلان. وإلى هذا الرأي ذهب الإمام إسحاق ابن راهويه والإمام الثاني وابن حبان لا أخبار ولا النساء أيضا إنما يستدل لغة الإدراك قد لما يستدل لغة الحديث لكل حدثا أو حدثا قل لا وقد يستدل لغة الإلباء كان يقول أنبأنا وأنبأنا إنما المشهور عن عند النساء أنه كان يذكر يختار لغة الإدراك ومنهم من قال إذا قال حدثا يبقى من ضغط الشيء فإذا قال أخبرنا يبقى للقراءة على الشيء وهذا بدأ من جريج والأوزاعي واختاره الشافعي رحمه الله وابن وهب وعليه أكثر أهل المشهد والذين جاءوا بعدهم كان لهم تفصيل أكثر قال إذا قال حدثنا يبقى سمعه بالتلميذ مع جماعة فإذا قال حدثني إذا سمعه بالتلميذ وأخبره إلى الشيء وهكذا في أخبرنا وأخبرني وأخبرنا وأخبرنا وأخبرنا متابعنا وسمعنا إلى آخره ولي الحقيقة بالله يعني مزايد الصلاح مزايد الصلاح لا أشاحة بالصلاح ولكن ينبغي بعد ما استقر العرب العلماء على هذا هل يعني يراعي المتأخرون الصلاح المتقدمين بها ليه لأنهم صار حقيقة عربية عندهم بل من يعرف أن لا يتزوجوه يعني إذا العلماء كانوا اتفقوا بمبادئ الصلاح على الفصل من هذه الصيام ينبغي على المتأخرين أن يراعوا هذا ليس على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب والصحابي أبو جعفر الصحابي صاحب العقيدة المشهور وهو من تلاميذ الإمام النسائي له جزء اسمه جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا أي أن الصحابي يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وتركه إلى ذلك الدكتور ومالك وابن عيينة كما سمعنا ذلك ثم علق البخاري رحمه الله عدة معلقات كلها في الصحيح يعني فقلنا ليس كل المعلقات على صدر البخاري بل بعضها على صدر وبعضها ليس على صدر فعلق البخاري جملة من الأحاديث التي وصلها في صحيحه كما يأتي ذكره الآن فقال البخاري وقال ابن مسعود حدثنا هو تكلم هكذا لانه عبد الصغر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المقبول وهذا التعليق وقاله الامام البخاري في اربعه مواضع من صحيح وحديث مسعود الا خلف احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما نقطه واربعين من علقه كذلك ونقطه كذلك ونرى أن الملك يأتي فيكتب أربعة أشياء يكتب الأول الأول الأخير الفعيل إلى هذا الحديث الذي فيه وإن الرجل يعمل الزعل الطويل لعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد الراعي أو قال فالشفير عمل بعمل أهل ذلك دخل النار سر عليه سريعا وإن أحدهم لا يعمل الزمن الطويل لعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد الراعي أو قال في الجبل عمل بعمل أهل الجنة فدخل النار فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه بدء الخلق في باب ذكر الملائكة من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن زيد الجواهر عن عبد المسعود وأبو الأحوص كان اسمه سلام ابن سليم ثم رواه بعد ذلك في كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته من طريق الهجرة على الحق بن إياس قال حدثنا أبي الحق بن إياس قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ثم افتتح به كتاب القدر كالحديث من كتاب الحديث كتاب القدر وراه مختلف الشهيد ابي الوليد لكتاب ابن عبد الملك قال حدثنا شعبته قال انبأني سليمان سليمان هو الأعمى سليمان هو الأعمى سليمان ابن مروان الأعمى ولكن غلب ربه عليه. أما السلمان عن ذي الهوان عن عبد الله ابن مسعود قال النبي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يعني به حدثنا موجودا في طرق الحديث هنا. ثم أخيرا رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد في باب ولقد بلغت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ورواه البخاري في سيدي آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن ابن الوهاب عن عبد الله بن مسعود وسبع جبل البخاري عن لقاء هذا الحديث مع انه وصله في صحيحه في ارض المرض اربع المواضع كما ذكرنا في الان. وهذا الحديث اخرجه ايضا الامام مسلم من طريق رقيب بن جراح وابي معاويه وعيسى بن يوسف وشعبه بن الحجاج واخرين كلهم يروي هذا الحديث من طريق الاعمى عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري وقال الفقيه عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه. شفيق هو ابن خلف وكنيته ابواب سوف الادب وهو مشهور بكنيته اكثر من اسمه. عن عبد الله ابن مين؟ هنا عبد الله بن محارب. اذا قال الكوفي عن عبد الله لمن مدعوه، وإذا قال الزهري عن عبد الله فهو ابن عبد بن العاص، وإذا قال البدري عن عبد الله فهو ابن عمر. لأن أحيانا يقول عن عبد الله عمر، فإذا تريد أن تعرف من عبد الله هذا فقال انظر إلى الراوي عنه. فإن كان الكوفية لبني مسعود، فإن كان الزهري لبني عبد الله بن عمرو بن العاص خلاص بن عمرو بن العاص، ان كان مدنيا يبقى هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا شقيق ابن سلمه وهذا يعني ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره فهو من المقدرين من خلق المقدرين الذين ادركوا الجاهليه والاسلام. وهذا الحديث يقول فيه البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعته. يريد البخاري ان يقول كل هذا موصول عند اهل العلم. العقيد بن مسعود قال يقول حدثنا قول المطلوب وقال يقول سمعت ولم يقل احد من اهل العلم ان لي فرقه سمعت وحدثت، بل كله معناه ايه صحه الاتصال وصحه وكلام في الارض. فكان البخاري يريد ان يقول او حدثنا وسمعت شيئا واحدا، لكن لم يقع هذا النص في صحيح البخاري اللي هو نفسه سمعته. البخاري كان اول المعلقات للصيغ، اولها لجانب الايه للصيغ. فالبخاري يشير بهذا الى حديث اخرجه هو في عده مواضع من صحيح اخرجه في كتاب الزناد من طريق حفص بن زياد، وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة أبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وإنما قيل له السكري لأن كان من مدرسة السكر لا قيل له السكري لحلاوة كلام عند له جميل، فقيل له السكري لأجل بلد وله كلام جميل، يعني هو أدلة الكلام الذي ذكره المزي وغيره في ترجمته وهو مذكور أظن كتب الأولياء في ترجمة أبي حمزة. يقول ما بلغني ما بلغني عن جانبي أنه قد قصدت إذا صورت نفقته في مرض وتقصدت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. يعني مثلا جار مرض صرف جار على فرض زكاة ألفين ثلاثة أربعة أي ألف أيضاً أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة على النار علاج وأدوية وأفضل ذلك يوم يطلع أربعة ثلاثة فقط. شكراً لله عز وجل أنه عافاه مما ابتلاه به. ليه؟ اللي هو كده يعتبر رفع بها الألم ويستمر لما ظلمته ذلك ولا كله بلا توقف، يبقى سوى مع ذلك من يمر ولكن بلا ألم. ليه؟ انه اذا يعني مرض العلماء لهم كلام في التداوي، هل هو واجب ام التحرز عن مباح؟ الفراء انه ليس بواجب، يعني الانسان اذا مرض فدواء التداوي كتابا على الله تبارك وتعالى وله الذي يرفع العزه فلا يزال الا ذلك. وترك ابو بكر رضي الله عنه التداوي في مرض ولم يتداوى، لكن إذا كان هذه العلة تصده عن القيام بحق العبودية فيجب عليه أن يتداوى، كأن مثلا إذا لم يتداوى لا يستطيع أن يصلي. وقال أهل الطب أنه إذا تداوى فالموت عباده، فحينئذ يجب في حقه التداوى، يجب في حقه التداوى، إنما يترك التداوى لمن قوي منه وقوي توكله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يصبرون والذين لا يسترخون ولا يستوون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون، فتركوا الاستسقاء وتركوا التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى. وقد حدث عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه لما سمع الاحاديث في فضل الامه وانها حظ المؤمن من النار دعا على نفسه بالفضل انه يرفض الامه، لكنه اشترط الا تقصه عن جماعه او جهاد، لا يرفض يقول فكنا نضع ايدينا على جبهته فنرى اثر الامه عند الخليه دليل وماذا بها، يعني قد حلفوا بها وماذا بها، ولكنه اشترط فقال بشرط الا تصدهم بدعائه عن ايه؟ عن جهاد او عن جماعه، لان حضور الجماعه حضور الجهاد احسن بكثير من ان يلتقي المرء بالقمه. فابو حمد الكفري كان هذا الكلام، واما ذكروه في قدمته ايضا وهذا يدل على نفسه رحمه الله انه بلغه ان جاره يبيع جاره، والجار لما جاء المشتري قال ابيعك الدار ووضعت اله، فقال المشتري ولما يتسدد لك؟ قال الفاتح ثمن الدار والفان يراض عليها. فلما بلغ ابا حمزه قيل بهذه القضيه ذهب اليه فاعطاه اربعه الاف وقال له لا تبع الدار. إذا عرض جراح لحمزة فلا إيمان له أن يبيع هو جراح، بل ترى أن حمزة جراح جاره بأربعة آلاف بثمن الدار وبجوار لحمزة أنها أجرها منه. الإمام البخاري روى هذا الحديث في كتاب الجنائز من طريق الحق ابن زياد، ورواه في كتاب التسليم من طريق أبي حمزة جليل ومحمد بن يونس، ورواه في كتاب الإيمان والنذور من طريق عبد الواحد بن زياد، كلهم مرويه من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن أبي وائل عفوا عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وسرق حديثا قال ابن مسعود إذا الكلام كله تخلف غيره. قال الفكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، ولم يقرأ ولم يقع خير بخاري كلمة ايه سمعته اللي هي بخاري أراد أن يحتج بها البخاري، قال النبي بن عمر وقال شقيق عن عبد الله سمعته، إنما سمعته خير لم يقع كلمة ايه سمعته، انما وقع بدلها كلمه قال ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت كلمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار، وقلت انا لمن ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فصلح ما بين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان ابن مسعود كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قال من مات يشرك بالله دخل النار، فمن مات يشرك بالله قطعا دخل الجنه، وقد ورد هذا صريحا من نفس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله بن عبد لا يملك بالله دخل الجنه ومن مات يدخل بالله دخل النار. لكن ابن مسعود اخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورنى عليه. زي هو ابن زهير لما روى حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من يمتل قطعا للصلاة من يمتل المرأة تجسير أمرها وقيمة قضاءها. قال عمر وأنا أقول من علمي ومن أمها تعسير أمرها وكثرة قضاءها. إنما كان كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مفعول في الحي مثل ورد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى إسلام حجة هذا الحديث من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن مالك عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. قلنا لا تقيل يفسر. فروى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير. فحدثنا محمد ابن عبد الله ابن رويد قال حدثني او حدثنا وكيع بن الجراح وابي ابو الوليد هو محمد ابن عبد الله ابن رويد يلاقون عبد الله ابن رويد كيا ابوها اللي هو وكيع وعبد الله ابن رويد عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود. قال مسلم وقال ابن مبين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كريما. اما وكيع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضح مسلم يعني كلمه سمعت جيد من سمع بخير وخير انما وقع سمعت مسلم من روايه عبد الله بن نمير عن الأعمش. يبقى القرآن عن الأعمش حفظ الرياض وحفظ المذكري عبد الواحد بن زياد وشيخ بن جراح أبو معاوية وآخرون كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن نمير وراه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن زياد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أراده البخاري في التعليل قبل الأوامر من يأتي بين الإنس فنعم. فهذه الرواية أراد أفضل كما ذكرت لكم من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن رواية عن عبد الله بن رواية عن عبد الله. وهو هذه السيدة أيضا سيدة خزيمة لكتاب التوحيد. قال حدثنا أبو سعيد الأكد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش وساق الحديث عن ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. بقي ان انبه على ذلك وهو ان ابا معاويه وهو من اوقف الرواه عن الأعمش وهو اسمه محمد بن خالد الطريف روى هذا الحديث فخالف عامه اصحاب الأعمش في متنه. شغلنا الاول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار. ده واحد وسبعين قال ابن مسعود فقلت انا ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنه. فده واحد وسبعين هذا واحد خلاص. يبقى الحديث في القران وعد وعيد ووعد. الوعيد لكلام لكلام النبي عليه الصلاة والوعيد لكلام لكلام الزمدعون أبو معاوية قلب الحديث فجعل الوعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد من كلام الزمدعون وقالت عامة الواقعة الأعمى في ذلك وضع الله هذا ذلك. وإن لما يعني يقول أبو معاوية عن الأعمى شاهد صحيح وهو في الجاهل يعني إذا ذلك ذكره آلفا وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ومن كان لا يشرك بالله دخل الجنة. فإحنا نقول لكن هذه القلب المبني ده شاذ للروايه الاعمل عن اي واحد عارف مدعوه وان صح الروايه غير يفهمها يبقى في كل خطوط هذه الروايه عن الرواد على الاعمل جعل الوعد من كلام المدعوه وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا ذكر نقطه السماع ان الفقر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ايضا سيار عبد الحكم العربي وراء ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خمس مثال احداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخرى اقولها وكان الحديث ايضا فجعل الوعد من كلام المسعود وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الروايه رواها خزيمه في كتاب التوحيد. وروى ايضا لقد سمعت المجموع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مديره ابن مسكر للضبي عن ابي وائل وروى الامام احمد في مسنده قال حدثنا حسين وعبد الرحيم قال اخبرنا سيار ومديره ابن خزيمه روى غير سيار وابن حبان روى غير ايه مديره واحمد لم اعرف في روايه واحده قال حدثنا حسين وعبد الرحيم قال انبانا سيار ابو الحكم ومديره ثلاثه بالصبي الى ما على الوالد ثلاثه واحده وثلاثه. وايضا روى الحديث عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن بهدله ابن بهدله اللي هي بهدله امه الكم من بعد الجبل وعاصم هذا هو صاحب القران المذكور ويسميه عاصم الذي اخذها عن الحق وشعر بس شعر اللي اخذ القران عن حق انه شعر الحجاج الامام تعالى المذكور عن الذات شعر اخر واخذ الروايه عن على عن عاصم ولا ذلك الحق من سيدنا الذي هو اسمه ابو الضوافي عن عاصم ابن ابي الجدود او عاصم ابن بغداد. والعاصم روى هذا الحديث عن ابي وائل هو الشقيق بن سلمه ورفع روايه عاصم في مسند الامام احمد من طريق ابي بكر بن عياش عن عاصم ابن ابي الجدود عن ابي وائل الكوفي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله قال البخاري الان كل حديثي مرفوع كل هذه الحديث مرفوع وكلها في قال البخاري او مسلم تبقى مسلم على حديث روايه الرجل كما وقال حذيفه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين يبقى راضي فجدنا قال ايه حدثنا وهو الغناء الاولى اللي حدثنا وسمعت وانبانا كل وقت وانه قال كانوا يضعون ايه صيغه الاخبار مكان بعضها ولم يلقي احدا على احد. قلت البخاري وما اشرت هذا كله يريد ان يجدد على احتمال بذلك الامر وهو لكل هذه الصيغ السبب. فقال لا فقال حديثه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين كله على قال ان البخاري يريد الخليل فاي اسناد البخاري بعد منها بالنسبه للزوره نقول وصله البخاري في موضع فلان او وصله فلان في موضع فلان يشير البخاري الى ما رواه هو مسندا في كتاب النقاط وفي كتاب الكتب. قال في قول علي حدثني محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفه ابن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد رايت احدهما وانا انتظر الاخر حدثنا ان الامانه نزلت من جذر قلوب الرجال فعلموا من القران ثم علموا من السنه بالجذر والقصد والامانه اللي هي الايمان الامانه هذا حديث اللي هو الايمان الايمان بمقتضيات القران الحاد بعد الايمان اصل ومقتضى الامر الثاني لا اله الا الله محمد رسول الله. والمقتضى هو جملة التأييد الشرعية التي بمقتضى أنك رضيت الله ربك ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسالة دينا بمقتضى هذا التسليم مرفوض منك. من يستجيب إلى تجاهله الإيمان. فإذا لما بنقول الإيمان هو أصل وعيد هو مقتضى. وهو تري أيضا في هو المذكور في قوله تبارك وتعالى إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها والشرط منها أحبها الإنسان من كان ملوءا جهولا. فالإيمان نزل في جذب القلوب بالنفع في الأرض. فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. إذا أيهما تقدم الآخر الإيمان ولا العلم؟ في الوقت الحديث الإيمان وهو الفرق الذي ألحق إلينا عبد الله بن عمر وجند بن عبد الله بن كما في وعبد الله بن العاص وآخرون من الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الإيمان. ويأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يضربونه كرم الناس كلام عبد الله بن عمر يضربونه كرم الناس. تجد واحد حافظ القرآن من الدفة إلى الدفة في كل الجسم ولا يعمل شيء به. ولذا كثير بكل أسف الجماعة الجماعة القراءة اللي هو يمكن ما يكتب الكلام كل أحد يتصرف وما يتبع إيه هذا الكتاب هذا غير موضعي. وكذلك واحد قاعد على الجرومة بعد ما أرى صرحه بعد يضع وكذلك وبعدين هو قاعد أنه ما تحسين إيه الموقوت فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة. وكل واحد من الصحابة يقوم بيوم جبال يقوم بيوم جبال ويقوم بيعمل يقرأ أو مساعدة ويعمل يقرأ ويروح يمين وشمال والكلام ده يضربونه كرب الناس لا يقيمون حدوده إنما أقاموا حروبه. بالتالي يبقى كيف أنا بخمت في الحرب الفلاني وأنت رقصت غير المرضى وأنت تقشع على خلال السعد الكبرى ونقول لك الغربة يكسب كل ذلك أقام حروبه يعرف يرفع لكن ما أقام حدوده لا يعرف ضروريا. فالسؤال الذي فرق يعني ثبتت عن عمر بن الخطاب انه كان حفظ البقره في عشر سنوات. حفظ البقره في عشر سنوات. ليه؟ لان كما روى ابو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا بل كانوا يقربوننا. بعد خاطر من سلمي اخذ القراءه عن عبد الله بن مسعود وعرفناه ابن عباس رضي الله عنهما وقد يقرئ 40 سنه. واللي خلاه يقرا يقرا الناس القران 40 سنه حديث خليقه من تعلم القران وعلمه. قال ابو عبد الرحمن كما كذلك اقعدني من اباده عثمان الى زمان الحجاج بن يوسف الثقفي 40 عاما وهو جواليس يقرا الناس بالقران. قال ابو عبد الرحمن الثاني حدثنا من كانوا يقرؤوننا قالوا كنا ناخذ العشر ايات فلا نتجاوزها الى غيرها حتى نعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل منها. فالفرق بين الصحابه والذين جاءوا بعد ذلك ان الايمان صدق القران صدق راس عدم العلم يعني فكان به ايمان يا رب مسلم لله ورسوله. فاذا قيل له قال رسول الله يسلم على طول ليه؟ ان عنده ايمان ثابت يسلم وما فرض. لكن خلي العلم هو الاول وما فيه ايمان. فكلما جاءه امر بالقران او السنه وما فيه ايمان يعترض عليه. في واحد من الصحبه الدنيا جاي من بره العمر فاحنا من جلال قرر من جلال الرغم ومتبع جاءه نقوم رؤية ان جدتنا قلتها انا عايزاك المرور وجدتنا دي ميت فالعايزاني ايه معناها فلا خلاص الجزء فيه درس في المذهب من الجزء على الجزء ضروري محمود خلاص. وحددت لها الموعد اللقاء اشهد عجاب اليوم 6 خلاص. الكلام ده اقول لك ايه يوم 2/6 طبعا 6 كم يوم بنفس اليوم السفر اروح عندها انا عايز اتفرج عليها 4 فقط تطوعت ايه اتفرج عليها وماذا عن ذلك في الأول ماذا في أول حديث إذا في حديث في البقية المتغير وماذا عن ذلك المهم في المسألة أن إحنا نعرف الخوف على الإسلام مبتدي هم لجانب الخوف السلبي الذي يدلل طاهرة مثلا واحد يتصدق بيقول ما أردت أن تصدق لن أرى الله النور طيب أنت أول خرجات من أورا أتدفت قبر على طول تبطل نتائج الصور له سد العيال أنت تؤدي بالضبط أنا كنت أقول يا اعمل أي حاجة قم قم بأحد الفعل من أفضل مثلا أنا نايف على أي حاجة صح وحبالك فهو تعمل أي حاجة في كل قمة تتطلق اعمل هذا سوى قرر اعمل حاجة تأتني في هذا القبر إذا ماذا أعد معروف هم مني في الله عز وجل حيث أن قلبه وتزال وحفة لربه وقال الخوف السلبي اللي هو الأمر الطاعمية الخوف الإيجابي الذي يدفع طاعمه إلى كبير من العمل يدفع طاعمه إلى كبير من العمل وهذا هو الفرق يا جماعة ما بين الذي يجعل الإيمان قبل العلم الإيمان موجود والعلم يمر عليه على الإيمان يبقى جاي ايه؟ جاي البحر والنور عليه جسم الهوى يبقى الهوى ايه؟ رطب وجميل وإنما النفس كالريح خلي بالك الكلام ده إنما النفس كالريح ما مرت على شيء إلا على نفسه إذا الريح مرت على عرق تحمله مرت على نجاسة تحمله خلاص يبقى تخيل الإيمان هو الأرض ثم مر عليه العلم ولذلك الفرق من الصحابة كانوا يستمعوا إلى النبي حتى الوقت نسمع بين عقارب ليه بين عقارب؟ لأننا لا تعلمنا الإيمان لأننا تعلمنا القرآن كان القرآن ثابت لإيه؟ كان القرآن كان القرآن ثابتا للإيمان علي بن رضي الله عنه حدثنا أن الأمانة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في داخل قلوب الإنسان ثم علموا من القرآن فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة فحدثنا عن رفع الإيمان من القلب قال ينام الرجل يوما ما فتقبض الأمانة من قلبه فيظن أثرها مثل الوقت اللي هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لون يعني ذهب حتى البيضة ويقرأ لونه أي يكون على الجلد أثار هذا الجرح فهذا هو الوجه خلاص ثم ينام النوم تكون تعود أمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المثل ثم بين عبيدة رضي الله عنهما على منطقة تجمل أحرزته على رجل تفنفق فتراه منتجرا يعني لو واحد كان جمر وتحرز على بيت أو رجل جد يحرز الجد اللي دخل ويبقى عليه مريض خلاص يبقى تجمل لحرزته على رجلك فنفق يعني على فنفق اي بردا فتراه منتجرا اي عاليه ظاهره ومأخوذ منه ايه المنبر المنبر في ان الخطيب يطلع عليه فنفق فتراه منتجرا وليس فيه شك انما فيه ما ليس فيه شك قال فيصبح الناس يتبايعون يتبايعون يعني الذريع احدهما السنة مش المقصود البيعة اللي بيع الحليب والكلام ده التبايع هنا مقصود بيع وشراء قال يتبايعون فلا يكاد احد مؤكد امانة ليه دي طبع على الايمان وضد الصدق كل التكاليف انما هي طبع على الايمان وضد الصدق انسان قائم ليس عنده ايمان قائم ليس عنده ايمان وإذا كان المصدر يقول كما في حديث عياض الحمار الذي رواه مسلم ولا سليم احمد قال لا واهل النار خمس بهذا الحديث. فذكر منهم قال ورجل لا يفتح ولا يمسي الا وهو يقاطعك عن اهلك وبلادك. انسان خائف سفر. قال ورجل وقال رجل قائم لا يخفى له طمع والجفة إلا قال فيقال إن في بني فلان رجل أمين. شوف يعني الخط من أمان الدرج كله يتنزل فيها يعني. يقول لك تعالى بني فلان يا رجل مختار. وكذلك كم فلان في رجل مختار موجود عليه على أساس السماء. ويقال للرجل ما أعقله ما أضرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حتى بخمسة من إيمان. ولقد أتى عليك زمان وما أبالي أيدكم فادعكم. إن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي كافريا. خلاص هو رده علي الإسلام يعني إيمان. لا يستطيع في وجوده ان يواكب السبعين. يبقى لا يرجعهن. من اللي لا يرجعهن؟ الايمان او الاسلام. ولئن كان نصرانيا رده عليك ساعين. او كان الرجل هو يقول عنه وتقول له انا ليش اتابع لفلان بايه؟ ارجع لي حقي. اما يعني الان فلما كنت ابايع بك فلانا وفلانا والمقصود ان ليه علاج وسواه. المقصود بايعا وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب أخبار المحال مختصرا حتى قوله روى أخواته إن أمانة لدى ازدياد القلوب لجلس على من أخواته مع ابن السن مختصر الحديث إلى هذا ورواه من طريق الشيخ علي بن عبد الله الكبير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن عمر بن عبد الله البخاري روى هذا الحديث كما السبب وذكر في كتاب الإخلاص وفي كتاب الإبل. قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان على الأعمى. سفيان في هذا الحديث كيف؟ وفي أخر الأحاد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. وذلك الأول السبب الأول هو الثاني الثوري لأن محمد بن كثير مشهور بالرواية عن الثوري دون العلاني. وسفيان السبب الثاني هو ابن عيينة وليس الثوري. ليه؟ لما نرى اسم سفيان قد نعرفه من سيد الثوري بن عيينة ننظر إلى الرواية عنه. أي كان الرواة عنه كبار الطبقة بتاعتهم عالي اللي هو سفيان الثوري على طول. ننظر بالرواة عنه يعني يجوز مثلا الرواة عنه أبو معاذ من فضل الوزير أو عبيد كريم الموت أو محمد بن مسلم الفرياني مثلا أو صحابة بن الشيباني أو محمد بن كثير. إذا رأينا كل هؤلاء يرمون ويقولون سفيان إذا هو إيه الثوري. وهذا على الرأي العام. لكن إذا كان القائل حدثنا سفيان هو أحمد بن حنبل أو علي بن كثير أو مجدد مثل المزار أو أبو رجيع زهران سليمان بن جوز عبد أو مزيد بن سعيد أو عمرو بن علي الصداق مثلا أو أحمد الجمانية أو كل هؤلاء بالأضرار بتسكينهم على الوليد كل هؤلاء لم يدركوا التوحيد كل هؤلاء لم يدركوا التوحيد لأنه تعلمنا في مين التوحيد أقل عن التوحيد وذلك إحنا اللي أردنا إن إحنا نحكي بقى الرواة أنت الرواة ننظر إلى الرواة عن الرواة هم غير منسوبين إلى غير زي حماد وحماد بن سلمة ولا حماد بن زيد سبحان الله المعين على الثوري ننظر في الرواة عنهما وروى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح وابن معاوية وعبد الله بن أبي وعيسى بن أنس كلهم على الأعمش عن أبي الوحش عن الأعمش عن زيد بن رهلب عن جبريل حطان بن جبل ثم ذكر البخاري تعليق خاصة فقال وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جاءت صيغة سالمة يعني البخاري يقول لي كتاب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا ما جاءت عن خلاص وهنا في هذا التعليق يقول البخاري وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه كل يوم عن عمر والبخاري انما يتكلم عن السماع البخاري انما يتكلم عن صيغه السماع ومع ذلك فهو ذكر العنعنة هنا ذكر العنعنة هنا فاذكر قبل حديث ابي العاليه هذا رواه البخاري وقلب البخاري في كتاب التوحيد فقال حدثنا حق بن رمح قال حدثنا شعبة عن قتادة وبعدين حول الاسماء قال حرق حول الاسماء ثم قال وقال لي خليفة حدثنا جديد بن زراجع عن سعيد عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس فيما يروي عن رب عزة تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى لا يسمح لعبد ان يقول انا خير من جود نزهه في مكه ونزله الى ابيه خلاص نبين هنا طريق طرق المحللين البخاري روى الحديث من طريق الشيخين سهله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى روى الحديث من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق سعيد بن أبي عوفة عن قتادة فلما نظرنا في رواية شعبة وحده وجدنا أن شعبة ما رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إننا وقف للحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار قول ما ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول رفع النبي تبارك وتعالى فالبخاري روى هذا الحديث في كتاب الأنبياء وكذلك أبو داود قال البخاري أبو داود حدثنا حق بن عمر حدثنا الكعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام ها والبخاري هنا في الموضع في هذا الموضع كتاب التوحيد جعله عن ابن عباس وجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه تبارك وتعالى فان صار الحديث القدسي هو الحديث نبوي اما روايه الرعب التي رايتها في كل الكتب التي عندي فما تجاوز فيها شعبة بإسناد متقدم لا تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم يعني البخاري رواه كما قلت لكم في كتاب حديث الأنبياء وأبو داود كلاهما من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة فتعالى فتعرف من قبل من قبل. ثم رواه البخاري من حديث الشيخ محمد بن بشار قال البخاري محمد بن بشار وقلت ايضا قال حدثنا محمد بن بشار لكن كان مسلم ومحمد بن زيد بن مسلم قال كلا هنا حدثنا ابو مسلم رمضان الرومين وعلى جعفر قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد فتعرف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ورواه احد من اسناده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وجعله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عن شعبة ابو داود الطيالسي المعروف. وعن ثابت مسلم عند احمد وابن ابي ثور وعمرو بن منصور عند الطبراني في قعر الكبير. وراس بن شريف عند الطحاوي بن مسلم في الاثار. واخرون كلهم يروي هذا الحديث عن شعبة عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمكن لتعرفين أن يقول على خير من نور ثلاثين مثلا. الأجوال الشعبة إنما وصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرفعها إلى رب العزة تبارك وتعالى. رجل يبقى من الذي رفع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة؟ الرب نجع القتال والعزة بعوض. خلاص؟ يبقى البخاري لما روى روايتين حمل رواية سعيد على رواية شعبة. وفي إحسان البخاري اسمين مع بعض ولم يضيف لفظ من الذي رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة تبارك وتعالى. لأن لم يضيف لأن نعم كان الألفاظ لفظ فلان من فلان إذا استمر هو في كل الأخرى. فلما نظرنا إلى رواية شعبة عن قتادة البخاري تحول الاسناد من بعدها الكتاب التوحيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة وعلينا الحق. ثم حول الاسناد قال وقال لي خليفه خليفه ايه اللي هو ابن خياط صاحب التاريخ وصاحب المسلم ولقبوا شباب نسبه لقبوا شباب اول ما تعرف ان الشباب فهو خليفه من ايه ابن خياط قال البخاري وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رفع العزه انما هو في روايه سعيد بن ابي عروبه دون روايه الشرع. خلاص؟ واحد يقول طيب ان سعيد بن ابي عروبه كان الشرع فلعل هذا من اختلاف. فنقول ان رواية يزيد عن سعيد قبل الاختلاف. والبخاري يتحرر في هذا الباب. سعيد يزيد من روي من قدماء اصحاب العلم المعروف. خلاص؟ طيب ما هو الوحيد الشاهد هنا؟ هو ابو العزيز بالاستفاده المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع طيب النبي عليه الصلاه والسلام هل يبتلي احد في دخول روايته عن رفع اذا صححت هذا ليس فكان البخاري اراد ان يقول ان العنعنه اذا ثبت السماع والاتصال تكون كسمعت وحسنت واقرات ان لا يبتلي احدا ان العنعنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول تبارك وتعالى قائمة مقام السماء. فإذا كانت العنعنة بين الله وشيخه بمثل هذه القوة فحينئذ تحكم منين؟ تحكم بالاتصال. لا ما أراد أن يقول الإمام البخاري. إن تعبير البخاري دخل فأعمدت في مسألة اتصال اللقاء وعنعنة المعارض. هل تحكم على السماع ولا لا؟ البخاري قال لا تحكم على السماع حتى يثبت في سبب من الاجانب انه قال حدث. يعني مثلا انت بتروي عن شيخ الهداف قدر الله. اذا ثبت لدينا انك رقيت بانفاسك ولو مره وثبت لك الناس انك انت قلت حدثني محمد ناصر بن الهداف. كل الكلام منك عن الألماني بعد كده حلقة ليه بسبب لدينا أننا نقيت له يقين أه؟ ولماذا مسلم يقول في المعارضة إذا كان عشيك عقل واحد وجائب ممكن فقال الإمام مسلم الجواب للإمكان إن الممكن يجوز التعارض ولا يمكن الإمكان ولا يمكن الإطلاق بل أن التعارض الصعب وحق الصواريخ والنفسات الكلام يعني الوصول للأرض تقطع ليه وانت معاك فلوس فانا شايله عن الان عرف معاك فلوس وضرب عليه ولكن ما قلت لي الالباني هذا نفسيين مع ان انت متعاطف معاه تعاطف واحد لكن ما شفتوش اوكي فالامام مسلم قال وجانب ممكن فكأن مسلما اراد معاصره بينه وليس معاصره مطلقه كما فهم عنه بعض العلماء ان وقت التعاطف كانه اراد معاصره بينه كروايه مصري عن مصري وحجازي عن حجازي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي ومصري عن مصري وهكذا فتحت هذا اللقاء قوي جدا اذ يتعذر ان يكون هناك طالب للعلم ويكون هناك مشهور ولا عمال لا يذهب هذا التلميذ والدفع هذا الشيء هذه مسألة متعذرة في العالم إنما ممكن يصل مع كوفي أن يصبح سعر وكافي وكانوا العصري فالإمام البخاري مثل أن يقول إلا مع حالة إذا اخترت لها ما يثبت اللقاء أمر على الثقة ولذلك يقول هو أعلم هنا وأحقها من صيغ الثقة بقي لنا تعليقان عليه قال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل اما التعليق هو انس رضي الله عنه فوصله البخاري ايضا في كتاب التوحيد لنفس الموضع الذي روى فيه انفى الحديث عليه عن ابن عباس ويعني الحديث الذي علاه ابو طريق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يرويه عن ربه تبارك وتعالى الا تصور عن اليه الجبر تصورت اليه الجماعه والا تصور اليه الجماعه تصورت منه باعا والا كان مشيا اجلسوه هرولا وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم من حديث اهل رضي الله عنه اما حديث ابي هريره رضي الله عنه هذا التعليق عن ابي هريره فاظهره البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد وهو باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وابي هريره عن ربه تبارك وتعالى فاول نفس الحديث اللي هو اذا تقرب العبد مني شبرا تقرب منه الله وقد ذكر البخاري هذا التعليق في كتاب التوحيد واتفق مع الامام مسلم في روايه هذا الحديث يعني الحديث الذي يرى يصدق عليه أما أن يدرك في المقابلة في المقابلة أمر قولي هذا أستغفر الله العظيم أيها الأخوة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.